ده. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة القليوبية ومن مسجد عصفور بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناتين الأولى والفضائية المصرية وإذاعة القاهرة الكبرى شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر شوال عام 1426 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينتقل التلفزيون إلى هذا المكان الطاهر ليشارك أبناء شبرا الخيمة الكرام فرحتهم بافتتاح هذا المجمع الإسلامي الرائع، هذا المسجد الجامع الكبير الذي يعتبر أحد المساجد الكبرى في مصرنا العزيزة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الأحبة الكرام، ويضاف هذا المسجد الجامع إلى المساجد الكبرى في مصرنا العزيزة لتعج بالمصلين في كل وقت وفي كل يوم 5 مرات يعبدون الله عز وجل ويؤدون هذه الشعيرة أهم شعائر الإسلام الصلاة. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا في هذا الافتتاح لهذا المسجد الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وبصحبة الجميع السيد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، ومعه جمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ولقد أوحي إليك وإلى